لا شك أن هذا العدو الذي حذرنا الله منه وراء كثير من الفتن ووراء كثير من الشخصيات ووراء كثير من الأحداث التي تقع والتي تتكلم في هذه الأيام في واقعنا الذي نعيش فيه الآن. كذلك من خلال هذه الآيات نرى مبشرات بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها للمسلمين عامة وللمضطهدين من إخواننا في سوريا في هذه الأيام، مبشرات على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. نبدأ مع قول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم. من هم؟ الله عز وجل هنا يتكلم عن اليهود الذين قال فيهم في كتابه الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فبما نقضهم ميثاقهم، كانوا ينقضون وما زالوا ينقضون العهود والمواثيق، فهذه خصلة لا يتخلون عنها أبدا. فهم ينقضون العهود والمواثيق، ما من عهد إلا وخالفوه، وما من وعد إلا وأخلفوه، حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم بآيات الله. ما أكثر الآيات التي كفروا بها؟ فقد شاهدوا معجزات أجراها الله عز وجل على يد الرسل والأنبياء الذين عاصروهم، ومع ذلك كفروا بهذه الآيات وكفروا بهذه المعجزات وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وهذا أعلى ما يصل إليه الإنسان من الإجرام، أن يقتل رسولا من عند الله، أن يقتل نبيا من أنبياء الله. اليهود هم الذين قتلوا يحيى عليه السلام، وهم الذين قتلوا زكريا عليه السلام، وقتلوا غيرهما من الأنبياء كثير. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حاولوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مرة واحدة ولكن أكثر من مرة، حاولوا أن يقتلوه بحجر يلقونه على رأسه وهو جالس أسفل جدار. فجاء جبريل عليه السلام وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاولوا أن يقتلوه بالسحر فنجاه الله عز وجل. حاولوا أن يقتلوه بالسم، وبالفعل نهس من اللحم نهسة، ثم جاء جبريل وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي أثر السم في جسده الشريف حتى مات عليه الصلاة والسلام. فكانوا ينقضون العهود والمواثيق، يكفرون بآيات الله، يقتلون أنبياء الله بغير حق، كما أخبر الله عز وجل عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. ما معنى قلوبنا غلف؟ قلوبنا غلف أي مطبوع عليها بكفرهم، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هم يقولون لا، قلوبنا غلف، بمعنى أن قلوبنا صارت أوعية للعلم يا محمد عليه الصلاة والسلام. قلوبنا صارت أوعية للعلم، قد حوته وحصلته، فنحن لسنا في حاجة إلى العلم الذي جئتنا به. هذا معنى. والآخر: قلوبنا غلف، وقرئت غلف بمعنى أن قلوبنا في غطاء فلا تفقه ولا تعي ما تقوله لنا. وهذا كقول الله عز وجل: كلا بران عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، كقوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أنكم لا تعلمون الحق ولا تفقهون الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قلوبكم طبع عليها بكفركم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ماذا قال اليهود على مريم؟ قالوا عنها أنها قد ارتكبت الفاحشة، امرأتان في كتاب الله افتري عليهما ودافع الله عز وجل في عليائه عنهما، مريم عليها السلام وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. افترى اليهود على مريم، وافترى أتباع اليهود على عائشة رضي الله عنها. اتهمت اليهود مريم بالفاحشة، واتهم الشيعة المجرمون عائشة بالفاحشة، والله عز وجل برأهما من فوق سبع سماوات. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. عن عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. بهتان، افتراء، كلام لا حقيقة له، كذب. قال تعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فتكلم عيسى عليه السلام رادا على هؤلاء المجرمين الذين طعنوا في عرض أمه. فأين من المسلمين اليوم من يرد على المجرمين الذين طعنوا في عرض أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ فما زلنا نرى مغفلين يدعون إلى التقارب مع هؤلاء المجرمين، ما زلنا نرى مغفلين يدعون للتعاون مع هؤلاء المجرمين. ولو طعن في عرض أم واحد منا لما قبل من الطاعن صرفا ولا عدلا، ولكننا تهاوننا في عرض أمنا جميعا. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما طعن في عرضها كفار الشيعة في زمننا الذي نعيش فيه الآن وقبل ذلك، فهذا من عقيدتهم، وهذا العفن من دينهم الذي يدينون للشيطان به لا إلى الله، يدينون للشيطان به ولا يدينون به إلى الله. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، لم يكتفوا بأنهم طعنوا في عرض الطاهرة، وإنما زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. ولذلك اليهود مكتوب عليهم أنهم قتلوا عيسى شرعا وإن لم يقتلوه قدرا. إيه معنى الكلام ده؟ الذين زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام سعوا في قتله ووصلوا إلى شبيه له، قد ألقى الله عز وجل شبه عيسى عليه فقتلوه بدلا منه، فقتلوه بدلا منه وتبجحوا وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. واحد يقول لي هذا منهم اعتراف بأن عيسى رسول من عند الله؟ الجواب لا، هم لم يقصدوا ذلك، وإنما قصدوا السخرية من عيسى عليه السلام، أي هذا الذي يدعي أنه رسول من عند الله قتلناه، هذا المدعي الذي يدعي أنه رسول من عند الله قتلناه، وهذا كقول الله عز وجل حاكيا عن المشركين عندما قالوا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. بيقولوا الكلام ده مين؟ لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لو كانوا يؤمنون حقا بأن الله نزل عليه الذكر ما قالوها، ولكنهم يقولونها على سبيل التهكم، على سبيل الاستهزاء، على سبيل السخرية، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله سخرية. إذن السخرية من أهل الإيمان وعلى رأسهم الأنبياء وفوق الأنبياء المرسلون موجودة في كل زمان وفي كل مكان، سنة كونية نراها أن أهل الفجور دائما يسخرون من أهل الإيمان، مش كده برضه؟ قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني أنا شفت النهاردة واحد عامل نفسه سني مسخرت بيه الأرض، ضحكت عليه الناس، خليت الناس يضحكوا عليه، بيتفكه مع أهله في بيته إذا عاد إليه أنه سخر من مؤمن، أنه سخر من صالح، أنه سخر من متسنن، أنه سخر من متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نوح عليه السلام كلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. فالسخرية تنقلب في الآخرة بعد أن سخر المجرمون من المؤمنين في الدنيا، يسخر المؤمنون منهم في الآخرة. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين يسخرون من أهل الإيمان. نرى هذه السخرية الآن بالنظر إلى وسائل الإعلام الشيطانية التي تصب هذا في بيوت المسلمين، فهذا المذيع كي يكون لامعا وكي يتلقى الأموال من أسياده المجرمين لابد أن يسخر من أهل الإيمان، فكلما سخر أكثر وكذب عليهم أكثر كلما زاد الراتب. إعلام قوم لوط كما أسميه، إعلام المارينز كما يسميه غيري، إعلام الدولارات الذي نراه في هذه الأيام، شعارهم كما أكرر دائما اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، شعارهم ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف، فهذه السخرية لا نحزن منها، لأن الله عز وجل قدر ذلك على من هو أعلى وأشرف وأعظم، وهم الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، جواب الله عز وجل عليهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أيام ويأتي الاحتفال برأس السنة الميلادية، فنجد من المسلمين مخالفات شرعية يقعون فيها عندما يقومون بتهنئة النصارى بهذا العيد عندهم وليس عندنا. لا دخل لنا بأعيادهم، لا نتدخل فيها بمنع ولا بتهنئة. عقيدتهم لكم دينكم ولي دين، أما أن نتنازل نحن عن عقيدتنا ونهنئ هؤلاء بصلب المسيح وربنا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فأنت إذا هنأته على ذلك كفرت أنت بعقيدتك، إن لم يكن بلسان المقال فسيكون بلسان الحال. إذا كنا نقول أنه لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بأعياد دينية عندهم عند المسلمين، يعني كرأس السنة الهجرية، كليلة الإسراء والمعراج، كليلة القدر كما يزعمون في ليلة 27 وقد تكون وقد لا تكون، أو يحتفلون بما يسمونه المولد النبوي، إن كنا ننهى المسلمين أن يحتفلوا بأعياد لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى ننهى المسلمين عن الاحتفال بأعياد غيرنا من المخالفين لنا في العقيدة من باب أولى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون بعيدين، عيد النيروز ويوم المهرجان، فالرسول كان من الممكن عليه الصلاة والسلام أن يبقي الاحتفال بهذين العيدين ويضيف إليهما عيد الفطر وعيد الأضحى. الرسول ما فعل ذلك، الرسول قال لأهل المدينة إن الله قد أبدلكم، خلصوا الموضوع ده خلاص، العيدين دول اتلغوا، إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. حوصر عيسى عليه السلام في البيت مع الحواريين، وقدم اليهود والجنود الرومان وحاصروا هذا المنزل الذي كان فيه عيسى مع أصحابه مع الحواريين. المفسرون قالوا أمرين في تفسير ما حدث في هذه الليلة، أن عيسى عليه السلام لما رأى الحصار وأيقن أنهم سيدخلون قال أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة، فقام أحد الحواريين من الشباب ووافق على ذلك فألقي عليه شبه المسيح، وفتحت روزنة أي فتحة في سقف البيت، وأخذت المسيح سنة من النوم ورفع إلى السماء وأصحابه ينظرون إليه، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، رفع نائما كما ورد في كتب التفسير وكما ورد في كتاب الله عز وجل. القول الآخر أن الله عز وجل ألقى شبه المسيح على اليهودي الذي دل الجنود على مكان عيسى، ويسمونه في كتبهم بيهوذا الإسخريوطي، أن الله من باب الجزاء من جنس العمل ألقى شبه المسيح على هذا اليهودي الذي دل اليهود على الذي دل الجنود على مكان عيسى عليه السلام. أيا كان، سواء ألقي الشبه على الحواري أو على اليهودي، هذه ليست من عقيدتنا. عقيدتنا وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. أي أن اليهود والجنود عندما قتلوا عيسى عليه السلام ما تيقنوا يقينا أنهم قتلوه، لأن الذي أمسكوا به كان يزعم أنه ليس عيسى، وقيل أن الشبه كان هو لعيسى عليه السلام والصوت ليس بصوت عيسى عليه السلام، فالله أعلم. المهم أنهم ما قتلوه إلا شاكين متوهمين، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، وكما قلنا رفعه الله إلى السماء بعد أن أخذته سنة من النوم. وفي ذلك بيّن الله عز وجل لنا في كتابه الكريم معنيان لكلمة توفي. كلمة الوفاة لها في كتاب الله معنيان، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. طيب، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، ممكن واحد يقول لي متوفيك يعني مات، يبقى عيسى عليه السلام مات ثم رفع إلى السماء، الدليل متوفيك. مش احنا بنسمع العربية بتاعت إذاعة حد بيتوفى، توفي اليوم إلى رحمة الله كما يقولون، أو بإذن الله، نسأل الله الرحمة لأمواتنا وأموات المسلمين، فلان الفلاني، خلاص التوفي هو الموت. لا، هنا الوفاة بمعنى النوم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يعني منيمك ورافعك إلي. الدليل على أن الوفاة وردت في كتاب الله بمعنيين قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن نحن تحدث لنا الوفاة كل يوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها، دي هتيجي مرة واحدة، والتي لم تمت في منامها، فأنت تحدث لك الوفاة إذا نمت، لأن الله لم يمسك، الله يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. بتصحى من النوم وتقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأن النوم وفاة، وهذا ما حدث مع عيسى عليه السلام، أن الله توفاه بمعنى أنامه ثم رفعه إلى السماء حيا، وما زال حيا إلى اللحظة التي أتكلم فيها الآن، ويظل حيا في السماء إلى أن ينزل في آخر الزمان في علامة من علامات الساعة الكبرى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وهذا يوم من العلامات الكبرى كما سنبين إن شاء الله. إذن أخي الكريم، عيسى عليه السلام بين الله عز وجل لنا في كتابه الكريم أنه ما قتل وما صلب ولكن الله رفعه حيا إلى السماء. فإذا احتفل المخالفون لنا في العقيدة ولا شأن لنا بهم ولا باحتفالهم ولا بكنائسهم ولا بأماكن عبادتهم، لا نتعرض لهم، ولكن إن احتفلوا بعيد عندهم يسمى بعيد القيامة، وتجد الجهال من المسلمين، وهذه ليست سبة وإنما هذا وصف، يقولون لهم كل سنة وانتم طيبين، ألف مبروك. ألف مبروك على إيه؟ عيد القيامة عندهم. معناه أنه لما قتل عيسى على الصليب بعد أن أهين وعذب ودقت المسامير في يديه وفي رجليه وسال الدم على جسده حتى غطاه وأهين وشتم وضرب، وبعد أن مات على الصليب أنزل من على الصليب ودفن في القبر وظل به ثلاثة أيام ثم قام من القبر وصعد إلى السماء، فسموا هذا اليوم بعيد القيامة. كثير من المسلمين فاكرين القيامة يعني القيامة، القيامة الكبرى. لا، القيامة أن عيسى قام من قبره بعد قتله وصلبه، فإذا أنت هنأته على ذلك فكأنك تكذب قول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. العقيدة هي أغلى شيء في حياة الإنسان. اوعى تتخلى عن عقيدتك عشان مجاملة، اوعى تتخلى عن عقيدتك عشان مقابل. فالعقيدة هي التي تنجي المسلم يوم القيامة أمام الله عز وجل. عيسى عليه السلام رفع إلى السماء حيا وينزل في آخر الزمان لأنه لم يكمل ما قدره الله عز وجل له. قال الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. في إحدى أو أحد تفسيرات هذه الآية أنه ما من كتابي يهودي ولا نصراني إلا ويعلم الحق في عيسى عليه السلام قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة، لأن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، يعلم اليهودي والنصراني عند ذلك أن عيسى ليس من أبناء الزنا بالنسبة لليهود وأنه ليس إلها بالنسبة للنصارى. يعلم اليهودي أنه قد فرط عندما طعن في شرف أمه، ويعلم النصراني أنه قد أفرط عندما قال عنه أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، ويعلمون أن عيسى عبد الله ورسوله في آخر الزمان، ويعلمون ذلك أيضا في موطن آخر لا ينفع فيه الندم ولا تقبل عنده التوبة. أتدري ما هذا الموقف؟ عند الغرغرة، عند الاحتضار، فإنه ما من ميت يموت إلا ويعلم الحق عند موته ويرى مقعده من الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. أو يرى مقعده من النار والعياذ بالله. ما من ميت يموت إلا ويعلم الحق عند موته، بدليل قول الله عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ترى ما لا يراه الواقفون حولك، ترى هذا أو ترى هذا. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا، أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رأينا ما فعله اليهود، ورأينا نقضهم للعهود والمواثيق، ورأينا قتلهم لأنبياء الله، ورأينا زعمهم أنهم قتلوا عيسى رسول الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ورأينا طعنهم في أمه الطاهرة رضي الله عليها السلام مريم، ورأينا كيدهم للإسلام والمسلمين. وقلنا أن اليهود وراء الأحداث، لأنهم لا يمكن أبدا أن يتركوا المسلمين في استقرار، لا يمكن أبدا أن يسمحوا بزعمهم للمسلمين أن يطبقوا شريعة الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن المسلمين قوتهم في دينهم، وأنهم إن طبقوا شريعة ربهم، وأنهم إن طبقوا سنة نبيهم، وأنهم إن عادوا إلى ربهم وتركوا المعاصي والمنكرات والشركيات والبدع، فإنهم سيصيرون قوة لا تقف قوة أمامهم. ولذلك يديرون المؤامرات في بلادنا وينفقون المليارات، ولا أبالغ، ينفقون المليارات في بلادنا من أجل ألا تستقر، ومن أجل أن تستمر الفتن. وفي كل بلد من البلاد تجد أناسا باعوا دينهم وباعوا ضمائرهم وباعوا كل شيء من أجل الدينار والدرهم. فلا تنسى اليهود أبدا، فإنهم وراء هذه المؤامرات، والله عز وجل حذرنا من شرهم وأخبر أنهم من أشد الناس عداوة للذين آمنوا منذ أن بعث النبي برسالته صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يخرج آخرهم مع الدجال في علامة من علامات الساعة الكبرى. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك الحديث ده جمع بين أكتر من حاجة، أن الدجال يخرج فيتبعه 70,000 من اليهود. أدي واحدة، مش من اليهود بس، من يهود أصفهان. فين أصفهان؟ في إيران. إن الدجال يخرج فيتبعه 70,000 من جنود أصفهان عليهم الطيالسة. أكثر جند الدجال سيكونون من اليهود، وتقوم المعركة بين المسلمين بقيادة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبين الدجال ومن معه من اليهود، فيقتل عيسى الدجال، يقتل عيسى عليه السلام الدجال، وبعد ذلك تدور الدائرة على اليهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من البشارات، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. يحاصر الدجال ومن معه من جنوده المسلمين ببيت المقدس، وهذه بشارة أن المسلمين بالداخل واليهود بالخارج. إذن سيعود بيت المقدس إلى المسلمين، ولابد وسيقاتل المسلمين من داخله ولا بد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل ونأخذ منه الشاهد: ثم يبعث الله عيسى ابن مريم، ثم يبعث الله عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء. فين؟ فين المنارة البيضاء؟ شرقي دمشق، شرقي دمشق. أين ينزل عيسى؟ ينزل في دمشق، ينزل في سوريا. في وقتها لا، ليس هناك هؤلاء المجرمين الذين يقتلون إخواننا في سوريا الآن، وهذه بشارة لأهل سوريا أن الأمر لن يستمر، وإن شاء الله سينتصرون على هذا الكافر وعلى طائفته الكافرة الذين يقتلون في المسلمين قتلا ذريعا في سوريا. هذا الكافر الشيعي العلوي النصيري بشار، بشره الله بالنار. أسأل الله عز وجل أن يعاجله بعقوبته. لا يمر يوم إلا ويقتل من المسلمين العشرات، 100، 150، 200. وطبعا المنظمات العالمية لحقوق حقوق إنسان، دول فقدوا الإنسانية. هذه المنظمات القذرة التي لا تدافع إلا عن الكافرين، وأما الدفاع عن المسلمين فليس في مقرراتهم إلا من أجل أن يحققوا هدفا آخر. منظمة من هذه المنظمات لم تتكلم في قتل المسلمين بالصباح والمساء، لم تتكلم في اغتصاب النساء، لم تتكلم في قتل الشيوخ، لم تتكلم في قتل الأطفال، لم تتكلم في ذبح الأطفال. متى تكلمت؟ قالوا إن بعض أفراد الجيش الحر، أسأل الله أن ينصره نصرا مؤزرا، إن بعض أفراد الجيش الحر قتلوا بعض كلاب الأسد، وهذه من عندي، يعني جنود الأسد، قتلا ميدانيا، وهذا يتنافى مع الاتفاقات الدولية. بالله عليك مش تحس انك عايز تنفجر؟ يعني انتم اصبتم بالشلل وبالعمى وبالخرس، عندما يقتل المسلمون لا تشعرون بشيء ولا تنظرون إلى شيء، وإذا قتل كلب من كلابكم قلتم حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، حقوق الإنسان. لما يقتل مجرم، إنما لما يقتل المسلمون ليس هناك حقوق إنسان. ربما دولة كاملة تتحرك عشان كلب وقع في بلاعة مجاري في بريطانيا أو في أمريكا، والصحف تجيب الكلب وهم بينقذوه وهم بيعالجوه، يقولوا شايفين، شايفين ناس طيبين ازاي، شايفين المشاعر الرقيقة، شايفين المشاعر المرهفة. ايه ده، ايه ده، بينقذوا كلب وهم يقتلون آلاف المسلمين في العراق، في أفغانستان، في سوريا، في غيرها. ويقول لك منظمات حقوق الإنسان، لعنة الله على هذه المنظمات المجرمة التي لا تقاتل إلا عن الكلاب وأمثالهم. وبعد ذلك يقولون منظمات حقوق إنسان: ثم يبعث الله عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. يبقى عيسى ينزل فين عليه السلام؟ في دمشق بين مهرودتين، نوعين من الملابس، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وإن نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يعني عيسى عليه السلام ينظر انتهاء البصر بتاعه، أي كافر في المحيط البصر يموت. هذا من تقدير الله عز وجل، فيدركه، يدرك مين؟ الدجال بباب لد ثم باب لد في فلسطين. يبقى عيسى عليه السلام يتحرك من دمشق إلى فلسطين يقتل الدجال بباب لد. في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال أن عيسى عليه السلام يدرك الدجال فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. أول ما يشوف عيسى عليه السلام يذوب، ولو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن يقتله بيده فيريهم دمه في حربته. في حديث ثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. كيف أنتم أيها المسلمون إذا نزل ابن مريم فيكم، وهينزل يقينا لأن الذي قال ذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. من الإمام؟ هو المهدي الذي يكون أو يظهر في آخر الزمان، يولد ولادة طبيعية مش هيخرج من سرداب زي ما بيقول جهال الشيعة، ولكنه إنسان اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي، يسمى بمحمد ابن عبد الله. هذا المهدي يبايعه المسلمون في الحرم بين الركن والمقام، يقود المسلمين في عدة معارك، يقاتل في جزيرة العرب فينصره الله، يقاتل الفرس. واسرح معايا بقى في الفرس، فين الفرس؟ ويقاتل الفرس فينصره الله. مش هيدعو للتقارب مع الفرس، مش هيدعو لأنهم يتعاونوا معا تعاونا اقتصاديا، لا، هيقاتل الفرس فينصره الله. ثم يقاتل في الملاحم مع الروم في الشام، وهذه الملاحم ستكون في منطقة تسمى الغوطة، ونحن الآن بدأنا نسمع عن الغوطة في سوريا، الغوطة الشرقية التي سيطر عليها الجيش الحر، يقاتلون فيها كلاب الأسد وصارت تحت سيطرتهم. في هذا المكان ستكون الملاحم، وينتصر المسلمون على الروم في الملاحم. فإذا انتهى المسلمون من المعركة خرج الدجال، فإذا خرج الدجال نزل عيسى عليه السلام فقتل الدجال. هذه من علامات الساعة الكبرى. الرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا أن الإسلام لا يمكن أن تختفي معالمه، وأنه ستكون هناك دائما طائفة تحمل هذا الدين، تعود إلى ما كان عليه الرسول، تعود إلى ما كان عليه الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى ابن مريم، فينزل عيسى ابن مريم، ينزل على هذه الطائفة وهي تعد لصلاة الفجر. يتقدم المهدي لكي يؤم المسلمين في صلاة الفجر التي غفل عنها الكثيرون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلوات وعلى صلاة الفجر خصوصا، لأنها من الصلوات التي يفرط فيها الكثيرون من المسلمين. بينما المسلمون يعدون لصلاة الفجر ويتقدم المهدي لكي يؤم المسلمين، ينزل عيسى ابن مريم فإذا رآه عرفه فقال تعال صل لنا. رسول من رسل الله، لا شك أنه أفضل من على وجه الأرض في زمنه، أفضل من المهدي ومن غير المهدي في زمن المهدي. فالمهدي يقول لعيسى عليه السلام تعال صل لنا، فيقول عيسى لا لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة، طبعا في رفض عيسى عليه السلام للصلاة دليل على أنه ينزل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس لمن يقولون مستدلين من يقولون على أن عيسى لن ينزل في آخر الزمان مستدلين بقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقالوا: كيف يكون محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم وينزل عيسى في آخر الزمان؟ نقول نعم، لأن عيسى عندما ينزل لن ينزل بشرع جديد، وإنما ينزل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق موسى: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فعندما ينزل عيسى حيا في آخر الزمان سينزل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ الحديث الثاني بين الأولاني يقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول عيسى: لا، إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة بعد أن يقتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج فيدعو الله عز وجل أن يقتلهم ويؤمن المسلمين على دعائه، فيقتل الله عز وجل يأجوج ومأجوج. يعيش عيسى عليه السلام بين المسلمين سنوات ليست بالطويلة، ثم يموت كما يموت البشر، ويصلي المسلمون عليه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أفهم الخالدون. إذن أخي الكريم، عيسى يموت في آخر الزمان ويصلي المسلمون عليه، ويعيش المسلمون زمنا بعد عيسى. الله الرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذا الزمن ووصف عيش المسلمين في هذا الزمن فقال: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. بعد ذلك تأتي الريح الطيبة، وهي آخر علامة يراها المؤمنون على وجه الأرض. تأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا تبقي على الأرض مؤمنا واحدا، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة. إذن الساعة الكبرى لا تقوم على مؤمن، لأن المؤمنين يقبضون قبل قيام الساعة، فلا يبقى على الأرض مؤمنا واحدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مؤكدا، يقول للصحابة، يقول لمن بعد الصحابة، يقول للتابعين، يقول للمؤمنين، يقول لنا، يقول: من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. وسيوجد من هذه الأمة من يقرئ عيسى عليه السلام سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا روى هذا الحديث قال من كيسه هو وليس من كلام رسول الله: وليقل له إن أبا هريرة يقرئك السلام، وليقل له إن أبا هريرة يقرئك السلام. فسيوجد من هذه الأمة من يبلغ عيسى عليه السلام سلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن أختم أنصح بهذه النصيحة في هذه الفتن في دقائق قليلة التي نحن فيها في هذه الأيام. رأينا في الأيام الماضية الطويلة، ليست بالقريبة فقط ولكن القريبة والبعيدة، مجموعة من الناس يوجدون في مجتمعاتنا يستحلون دماء المسلمين ويستحلون دماء الناس، فيقولون يقتلونهم بلا تمييز، يضربون بالمسدسات ويضربون بالخرطوش ويضربون بهذا وبهذا، ويقتل من يقتل، وكأن هذه الدماء لا مطالب لها. حتى وإن لم يعاقب من فعل ذلك في الحياة الدنيا، فإنه أبدا لن يترك في الآخرة. الله عز وجل يقول: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس أشياء للذي يقتل مؤمنا متعمدا: جزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه، لعنه، أعد له عذابا عظيما. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يبقى قريب من التوبة، ترتكب الذنب ده التوب، ترتكب الذنب ده التوب، ما لم يصب دما حراما تصبح التوبة عزيزة. ولذلك قال العلماء: كيف نجمع بين قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والخلود لا يكون إلا للكافر، وبين قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ بمعنى أن الذي قتل وتاب إلى الله يتوب الله عليه، ولكن هل كتب الله له التوبة؟ العلماء يقولون: يخشى ألا يوفق قاتل النفس العمد لتوبة، يخشى ألا يوفق قاتل النفس عمدا لتوبة، وقد ينتقل من القتل إلى الاستحلال، يستحل دم المسلم فيخرج عن دين الله تبارك وتعالى. بعض الناس يفعلون ذلك بأيديهم، وبعض الناس يشاركونهم بألسنتهم. قتل من قتل منذ أيام، هناك من قتل ولا شك، وقد يكون القاتل لا يعلم من قتل لأنه بيضرب ضرب عشوائي، ولكن الله يعلم، ولكن الله يعلم، يعلم القاتل ويعلم من قتل. ويأتي المقتول يوم القيامة وقد علم وعرف من قتله، فيأخذ بتلابيبه ويقول: يا رب سل هذا لما قتلني أو فيما قتلني. بعض الناس يشاركون، إذا سمعوا عن الذين قتلوا هنا أو هناك يوم يقول لك: إيه ما يستاهلوا، إيه اللي ودوه بنار، ما يستاهلهم. أنت بذلك تقول حكما شرعيا، أنت بذلك شاركت بنيتك في قتل من قتل. إذا كان الله عز وجل قد سلم أيادينا، فنسلم ألسنتنا من أن نخوض في دماء المسلمين أو أن نخوض في أعراض المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن دماءكم وأموالكم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذا ليس أمرا هينا، لا يجوز لمسلم أبدا أن يستحل دماء المسلمين أو أن يستحل أعراض المسلمين أو أن يستحل أموال المسلمين أبدا. أسامة، وأختم بذلك، أسامة بن زيد حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حب النبي زيد بن حارثة رضي الله عن أسامة وعن زيد، في معركة من المعارك، وعايزك تتخيل هذا الموقف: أسامة بطل فارس، نظر إلى أحد المشركين يقتل في المسلمين قتلا ذريعا، يقتل في المسلمين قتلا ذريعا، إذا قابل هذا المسلم قتله، وإذا قابل هذا المسلم قتله، وإذا رأى جريحا مسلما أجهز عليه. فنظر إليه أسامة وصمم على قتله، فتبعه في ميدان المعركة، فلما وصل إليه وتمكن منه ورفع السيف قال المشرك: لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فقتله أسامة. ولما عاد إلى النبي وقد بلغ النبي ما فعله أسامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما قتلته، لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا، إخواننا أتلهم؟ قال له فلما حملت عليه بالسيف قال لا إله إلا الله. فقال له الرسول معظما أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال وكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءك يوم القيامة؟ فقال له علم أسامة أنه أخطأ خطأ عظيما فقال يا رسول الله استغفر لي. فقال له الرسول مكررا وكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وظل يكررها. دم المسلم السهل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينظر إلى الكعبة ويقول لها ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة دم المسلم أعظم عند الله منك. إنما دلوقتي يجي رجل الأعمال ويفرق ألف ألف ألف، واللي معاه سلاح ياخد ألفين. عايزكم تبرزون المظاهرة دي، عايزكم تعملون فوضى، فينزلون ويقتلون. ذنبهم في رقبته أولا لأنه هو المحرض، وفي رقاب كل واحد منهم. فلا نكون راضين أبدا بأن يقتل مسلم من المسلمين أيا كان اتجاهه أبدا. ماذا ما الذي نراه في هذه الأيام؟ نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. هذه فتن كقطع الليل المظلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ألا نكون مشاركين في هذه الفتن بأيدينا ولا بألسنتنا ولا بقلوبنا، فإننا نرجو الخير للمسلمين جميعا ونرجو النجاة للمسلمين جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بين المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق وعلى الشريعة وأن يجمع كلمتهم على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا الفتن والبلاء والغلاء والأوبئة والأمراض يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الطاعات وكره إلينا المنكرات. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من عضال الداء ومن خيبة الرجاء. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم من أراد المسلمين وأراد الإسلام بشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نحره. اللهم من أنفق أمواله لكي ينشر الفتن في ديار المسلمين اللهم اجعله يتحسر عليها. اللهم انتقم منه شر انتقام يا رب العالمين. الله عز وجل يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انتقم من بشار وأخيه وفصيلته التي تؤويه. اللهم انتقم من بشار وأخيه وأبيه وفصيلته التي تؤويه. اللهم مكن المسلمين من رقاب هذه الطائفة الضالة يا رب العالمين، ومكن لهم يا رب العالمين. اللهم أيد رئيسنا، اللهم أيد رئيسنا، اللهم أعنه على صلاح البلاد والعباد، اللهم أعنه على تطبيق شريعة ربنا تبارك وتعالى. اللهم وأيده بالبطانة الصالحة التي تعينه على تطبيق شرع ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.